الله أكبر. أولى ثم أولى

يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أي يَسْأَلُ أَوْ قَاضٍ.

اللهم وعدنا واجمعنا يا رب ان نسلك المستقبل. نعم الله اكبر. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. سلام يا سلام. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. بِالصَّبْرِ

وبالآخرة هم يوقنون. سمعنا الى ايات بينات من كتاب الله الكريم رتلها على ما سمعنا فضيلة الشيخ محمد الليزي المقرئ الشيخ بالشرقية تليفوني من النخال. وزعت على مخابرات صوت صاحبها رجل نجار تليفون كبير اهلي بالكرة. والسلام عليكم ورحمة الله.